بارك الله فيكم. نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال من مستمع أبي محمد من مكة المكرمة، يسأل عن علامات الساعة، أحسن الله إليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة ما تبغ. اللهم رب اجعل يومك إلى وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كان فيه يختلف، اهدنا لما اختلف فيه من حق بإذنك إنك تأتي من تشاء إلى صراط مستقيم. هل السؤال على علامات الساعة؟ أولا، ينبغي قبل أن نجيب على السؤال، ينبغي أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أثار الساعة وحينما ذكر الفتن والملاحم، يعني سواء في على تاريخ المسلمين أو آخر الزمان كما العلماء، ليس المقصود منها هو أن الإنسان يعرفها أو أن يعددها أو ينتظر وقوعها، لا، المراد كما قال ابن حجر وغيره هو أن يستعد وأن يأخذ أهوته وأن يعمل، وهي العظة والذكرى والتنبه وأشبه بوقفات وعلى بعض طريقة حتى الإنسان يعرف أين مكانه وأين موقعه وما مدى استعداده. هذا هو الذي ينبغي، لا الإنسان يشتغل بمعرفتها والسؤال عنها والقراءة عنها لمجرد أن كانه ثقافة عامة وكانه فقط يقرأ تاريخا أو يقرأ أشياء مسلية. هذا ليس المقصود، المقصود هو العمل والخوف وأخذ الحيطة. وإلا فلا شك أن علامات يوم القيامة وأشراطها هي التي تسبق وقوع يوم القيامة كما يعني معلوم، ولهذا الأشراط يعني العلامات، الأشراط من الشرط وشرط العلامة، فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم فقد جاء أشراطها، يعني جاء علاماتها. وهناك يعني قسم العلماء العلامات إلى نوعين، صغرى وكبرى، صغرى وكبرى، وصورة كثيرة وجاءت في أحاديث، ولا المقام لا يتسع طبعا للتوسع فيها ووقت البرنامج كامل، لكن لا أعد لبعضها. قال العلماء أن من أشراط الساعة الصغرى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعثته من أشراط الساعة، وموته أيضا صار من أشراط الساعة، وفتح بيت المقدس من أشراط الساعة، وطاعون عمواس في بلد فلسطين في أيام عمر أيضا كان من أشراط الساعة، واستفاضة المال والسكون عن الصدقة، ظهور الفتن منها ما مقتل عثمان رضي الله عنه، موقعة الجمل والصفين، ظهور الخوارج، موقعة الحرة، فتنة القول بخلق القرآن، كل هذه فتن، كل هذه عدها العلماء من أشراط الساعة، ظهور مدعي النبوة ومنهم مسيلمة الكذاب والأسد العنسي، ظهور نار الحجاز وقد ظهرت في منتصف القرن السابع، وقال فيها النووي خرج في زماننا نار في المدينة سنة 450 و600، وكانت نارا عظيمة جدا من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة، وتواتر علم بها عند جنب الشام، هذا كان النووي وسائر البلدان، وأخبرني من حضرها من المدينة. وأيضا من علامات الساعة من أشراطها ضياع الأمانة، ومن مظاهر تضييعها إسناد الأمر إلى غير أهله، وأيضا قبض العلم وظهور الجهل كما في الصحيحين، وأيضا انتشار الزنا وانتشار الربا وظهور المعازف وكثرة شرب الخمر وتطور عائشة في البنيان وولاية الأمة ربتها وكثرة القتل والزلازل وظهور الخسف والمسخ والقذف وظهور كاسيات العاريات وصدق رؤيا المؤمن وكثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق وكثرة النساء ورجوع أرض العرب مروجا وأنهارا وانكشاف الفرات عن جبل من ذهب وكلام السباع وجمادات الإنس وكثرة الروم وقتال المسلمين وفتح القسطنطينية، هذه كلها من من من من من أشراط الساعة اللي قالوا عنها من أشراط الصغرى. وأما أشراط القيامة الكبرى فهي التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن سيد، وهي العشر علامات، منها الدجال ومنها نزول عيسى مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج، وثلاث خسوفات، خسف بالشرق أو بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب والدخان وطلوع الشمس بمغربها والدابة والنار التي تسوق الناس إلى المحشر. هذه العلامات يكون خروجها، يقول العلماء، يكون خروجها متتابعا، فإذا ظهرت أولى هذه العلامات فإن الأخرى على إثرها. ولهذا جاء في حديث مسلم حذيفة بن سيد الغفاري قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر، فقال ما تذاكرون؟ قالوا نذكر الساعة. قال إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس في مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خصم المشرق وخصم المغرب وخصم مجلس العرب، وآخر ذلك نار تخرج من النار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. ليس هناك ترتيب حال صحيحة رتبت هذه الأشراط، وإنما جاءت هكذا. وعلى كل حال كما قلنا يعني اللي جاء مرتبا نزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج والدجال، فإن الدجال يبعث ثم نزل عيسى مريم فيقتل ثم يخرج يأجوج، هذا اللي جاء مرتبا. على كل حال كما قلنا المقصود هو العظة، والمقصود الإنسان يتعظ ويستعد ويأخذ هبته ولا يدري متى. ولا شك أن يعني أن المقصود هو أن يكون المؤمن دائما على هبة الاستعداد، وهو مسؤول عن أعماله ومسؤول عن أيامه ومسؤول عن أحواله. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بهذا التوجيه الكريم المبارك منكم. لا زال معكم أحبتنا الكرام في حلقة هذا اليوم من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أيضا نستعرض هذا السؤال من المستمع عبدو علي من النعيرية، يقول في سؤاله: أخي هناك أناس يستعجلون في أداء صلاة الفرض، يصلي الصلاة في دقيقة واحدة، ما حكم ذلك؟ بارك الله فيكم وما توجيهكم؟ جزاك الله خيرا. لا شك أن هذا يعني لا أدري في دقيقة واحدة هل وصلى أو ما صلى. لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المشرك صلاته قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، لأنه يعني كان مستعجلا، قال صلي حتى اركع حتى من راكع، وارفع حتى تطمئن قائمة، واجلس حتى تطمئن جالسة، واسجد حتى تطمئن ساجدة. البطولة طمأنينة والإتيان بالأذكار، ولا شك أن وكيف يقول في القرآن يقرأ بترتيب وبتدبر وبهدوء ويتعقل سواء كان الفاتحة أو غير الفاتحة، يدل الصلاة أو عبادة وذكر، وأنت تقف بين يدي الله عز وجل، وينبغي بل يجب أن تستحضر وأنت عظمة من تقف بين يديه، وأنت حينما تقول الله أكبر ينبغي أن تستشعر معنى الله أكبر، يعني أنت ترفع يديك وكأنك تزيل الحاجز أو الحجاب الذي بينك وبين ربك، وتقول الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء، أكبر من كل ما يشغلك، وأكبر من كل ما تنتظره من أعمالك ومن مواعيدك ومن أوقاتك إلى آخره. فإذا استدرت هذا عرفت عظمة وجلال من تقف بين يديه. ولهذا قال في القرآن وأنت تقرأه في الفاتحة وفي غيرها: كتاب أنزله لك مبارك ليدبروا آياته ولذكروا الباب. السرعة التي قد تخل بحروف وتخل هذا لا تزيد وقد تبطل الصلاة. ولهذا نوصي أخانا هذا تذكر لا يستعجل وغيره من الإخوان وعموم المسلمين أن يطمئنوا في ركوعهم وفي سجودهم وفي قيامهم وقعودهم وفي أحوال صلاتهم كلها، ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثة، وسبحان ربي سبحانك اللهم وبحمدك في السجود اللهم اغفر لي وغير ذلك. فهذا هو الذي ينبغي. وأما يعني فلا تعجل لا في قيام ولا في ركوع ولا في سجود ولا في غيره، واتق الله عز وجل وراقبه، وهذه أعمالك تحصى عليك، وأعمالك أنت تبتغي بها وجه الله ومرضاته وتبتغي الأجر والثواب. أما أن تؤديها هكذا فتخسر دنياك وآخرتك صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال وجه أخانا هذا ونبهه ولنتواصل بالخير ونتواصل بأن نحسن أعمالنا، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل عبد العزيز من جدة يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله، ما حكم التكلم وقتها الأذان؟ هل الإنصات واجب وهل يأثم المتكلم أم لا؟ ما توجيهكم بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك الذي ينبغي أن الإنسان ينصت عند الأذان ويجيب المؤذن، ولكن لو تكلم لا بأس، وخاصة إذا كان يحتاج الكلام لحاجة مثلا أو ينبه أو يشم تعاطس أو يرد السلام على مسلم أو نحو ذلك. وإلا الأولى أنه لا شك أنه في صلاة ما دام في المسجد وترد الصلاة، أو حتى إذا كان يستمع الأذان ذكر الأذان ذكر، فينبغي أيضا يجيب كما أخبرنا. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فتقول مثله وتجيب المؤذن وتنصت لأنه هو داعي الفلاح وداعي الخير. حتى قيه ومن أحسن قول من داعي الله قالوا إنه المؤذن. فهذا هذا هذا هو الذي ينبغي. أو الأصل والكلام لا مانع منه على كل حال. ولهذا جاء في الخبر يوم الجمعة حتى أنهم كانوا في زمن عمر يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، يعني يصلون يتنفلون. فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون قال تعالى به جلسنا نتحدث، يعني أثناء أذان المؤذنين. فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. المقصود أن لا شك أن الكلام ليس محرما، لكن الأولى أن الإنسان يتابع المؤذن ويجيب المؤذن حينما يؤذن، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، هذا أحد الإخوة يقول بأنه شاب طلب الزواج من فتاة فرفض أهلها، يقول هل يوجد دعاء مخصص وهل من الممكن أن أدعو في صلاتي بقول يا رب اجعل فلانة زوجة لي؟ جزاك الله خيرا. على كل حال في الجملة لا ينبغي الإنسان لا لا لا الرجل ولا امرأة يعني يتعلق هذا التعلق بمخطوبته أو بمن عرفه أو عرفته. إذا عرف فتاة من جيرانها أو من أقاربه أو من معارفه يتعلق بهذا التعلق، أو هي تتعلق به، وإن لا شك إن حصل طيب الحمد لله، لكن تصل إلى هذه الدرجة لا ينبغي، لأن أولا مثل الله يقسمها سبحانه وتعالى، والحمد لله كل المسلمين على خير رجالهم ونساؤهم وأبنائهم وبناتهم، فلا ينبغي أن يكون هذا التعلق الشديد. لكن على كل حال لا مانع أن تدعو بهذا، أن تدعو في صلاتك وأن تكون فلانة، لكن أولا أن تكون طبعا لك أن تكون غير متزوجة هي، أما إذا كان ذات زوج فلا يجوز، إذا كان ذات زوج فلا يجوز بأي حال من الأحوال. وإنما تدعو لا مانع ولو في صلاتك ولو كان من أمور الدنيا. فهذا حتى قيل في قوله تعالى وآتينا في الدنيا حسنة قيل إنها الزوجة الصالحة. فعلى كل حال لا مانع من الدعاء، لكن كما قلت لا لا لا لا المسلم لا يتعلق هذا التعلق لا رجل ولا امرأة، وإنما لا شك أن حصل، وخاصة إذا ذكر بجمالها وذكر بدينها وذكر بحسن أخلاقها لا شك أنها تحب. وكذلك الرجل ذكر بدينه وحسن خلقه أيضا ولطفه فأيضا يحب له ولا شك، لكن لا يتعلق هذا التعلق بحيث أنه كأنه تطلب الدنيا في عينه إذا لم يحصل هذا الشيء، لأن هذه أمور وأقدر يقدرها الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل أبو محمد يقول السلام عليكم ورحمة الله، عندنا إمام جار للمسجد ولكنه لا يصلي بنا إلا صلاة العصر، فهو مؤجر لشخص باكستاني يصلي بنا، فهل من نصيحة له وللأئمة في هذا المقام؟ جزاكم الله خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال جزاك الله خيرا، ولا شك أن الأصل كما يقول أهل العلم وأيضا نكاهو شيخنا أن من كان إماما راتبا لمسجد أن يلتزم به، ولا سيما أول أنه معين من الجهة المختصة، وأنها ذمة أيضا، وأنها معين إلا لأهليته ولكفاءته في الإمامة، من حيث أنه لعله من أمثالهم قراءة ومعرفة من فقه الصلاة وفقه العبادة ونحو ذلك، فكان هو الأولى، ولهذا ينبغي له أن يعرف ذلك وأن يلتزم، وأن وأولا لأنه معين من قبل الإمام ونواب الإمام، والأمر الثاني أنه مؤهل وهي مسؤولية ولا شك، وذمة أيضا كذلك، فليس له لا يجوز له أن يتخلف عن الأوقات إلا ما جرت العادة بتخلفه، قد يكون أحيانا أنه عمل بعيد أو له، أو قد يكون دوام إلى حد ما، وخاصة إذا كان أيضا تنسيق مع وتعرف هذا الجهة المختصة، وأنه وقت الظهر مثلا قد يكون أحيانا وقت الظهر دوام ولا يتمكن، فلعله في مرة مرتين قد يكون في هذا نوع من الساعة، لكن ينبغي أن يكون هذا بالتنسيق مع الجهة المختصة، قد تكون الأوقاف وغيرها التي تتولى شؤون الأئمة وشؤون المساجد. وأيضا ينبغي أن يعني الجماعة يعرف أنهم يرضون بهذا، لأنه الجماعة أنت إمامهم وهم يرضونك، فلا ينبغي تتخلف عنهم وتأتي بأحد قد لا يرضونه أو قد لا يرتضونه، فينبغي هذا، فتستأذنهم أيضا في كذلك، ويكون بينك وبينهم علاقة طيبة ومودة. التخلف بعض الأوقات المعتادة كما قلنا قد يكون وقت الظهر، قد يكون دوام أو عصر أو نحو ذلك أو شيء لازم، ويكون التنسيق مع الجهة المسؤول، أرجو لا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل المستمع عبده يقول: ما حكم الذي يتزوج بزوجة أخيه بعد موته؟ زوجة أخيك إذا توفي أخوك أو طلقها أيضا فهي كغيرها من النساء، يجوز أن تتزوجها، وأحيانا قد تكون تتزوجها أيضا إحسانا لها وإحسانا لأولادها، إذا كان أبناء أخيك صغار وتريد أن ترعاهم وتربيهم فهذا أيضا قد تكون أنت محسن في هذا، ما دام أنه ليس هناك مانع من الرضاع وغيره فلا مانع أن تتزوج زوجة أخيك إن طلقها أو مات عنها، فهذا لا مانع إن شاء الله والله أعلم، بعد طبعا بعد انتهاء عدتها والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله، أنا مطلق ولدي طفل عمره 7 سنوات، طريقتي لا ترغب بحضانة ابنها، لا تريد التقيد برعايته رغم أنني أصرف عليه ومتكفل بدفع كامل مصاريفه، فهل أستطيع إجبارها على الحضانة عن طريق الشرع؟ ماذا تقترحون علي فضيلة الشيخ؟ شكر الله لكم. جزاكم الله خير وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقترح عليك أنت أن تكون أموركم بالحسنى وأن تحاول أن تكون بالتفاهم قدر الإمكان والتراضي، سواء بقيت عندك هذا الطفل أو بقيت عند أمه، اجتهد أن تكون العلاقات يعني علاقة مودة وإسلام وإلى آخره، لكن إذا ما استطعتم أن تتوصلوا بأمر ودي فيما بينكم فإن المحكمة تراجعون المحكمة كما قلت، أنت تقول هل في الشرع أقدر أجبرها على الحضانة، نقول تراجع المحكمة إن شاء الله، والمحكمة هي التي تنظر في الموضوع وترى أين الأصلح وتسمع من الطرفين، وإن كنت لا أحب أن تلجأوا إلى هذا أن تحل الموضوع فيما بينكم فهذا هو الأحسن، وحفاظا على الأسرتين وحفاظا على اللحمة بين المسلمين، ولا سيما أيضا تبقى بنتكم وولدكم هذا أيضا إن شاء الله ينشأ وهو يشعر أنه ليس هناك يعني خلاف بين أمه وأبيه والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع أبو مبارك من بيشة يقول في سؤاله: أراد زميلي أن يشتري مني هاتف بقدر من المال وأنا رضيت به وقبلت، ولكنه لم يستلم الهاتف أو لا يستلم الهاتف حتى تنزل مكافأته الجامعية بعد 4 أيام ويعطيني المبلغ المتفق عليه. في اليوم الثاني من اتفاقنا لم أعد أود أن أبيع الهاتف علما بأني لم أخذ من المال شيئا وهو لم يأخذ الهاتف، فهل علي شيء من ناحية رجوعي في نية بيعي؟ أفيدونا جزاكم الله خير الجزاء وحفظكم الله وبارك فيكم. جزاكم الله خيرا. على كل حال إذا كان جرى بينكم إجابة قبول بعت وقبلت لا صبيع هذا بيع ويتبقى المبلغ في الذمة، أما إذا كان وعد وعدته فلا الوعد يعني مواعدة تقع وعدته أن تبيعه أو أن يجري بينكم، فهذا لا لا لا مانع أن تتراجع عن وعدك لما تبين لك من أمور المصلحة أن يبقى الهاتف عندك مثلا أو أنك يعني، أما إذا كان لا جرى بينكم بيع إجابة قبول فالبيت قبلت فهذا يلزم البيع ويلزم العقل لكنك لم تبين، لكن يبدو كان يفهم السؤال أنه وعد أنه جرى يعني مني هاتف أراد زميلي أن يشتري لكنه ما جرى بينكم عقد، ماذا ما جرى عقد فهذا اسم موعدة، والوعد هذا إن أفيت به طيب وإن لم توفي به فإنه لا يلزمك والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.